موصل مغلق إلا من طريق اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي إن أردتم بيان صدق دعواكم في محبة الله العلي سبحانه وتعالى فلا يوجد برهان ولا دليل يدل على صدق هذه المحبة أعظم من اتباع رسول الله الذي أرسله الله رب العالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فرض علينا محبته وطاعته وتعظيمه. فلا يؤمن عبد كمال الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولا يبلغ عبد كمال الإيمان حتى يكون رسول الله أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين. بل لا يبلغ عبد كمال الإيمان حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من نفسه. والمحبة هذه أمر قلبي. فنصب الله رب العالمين دليلا ظاهريا يدل عليها وهو توقير رسول الله وتعظيمه واتباعه والاقتداء به والاستنار بسنته والوقوف عند أمره وعدم الإحداث في دينه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أردت أصلاً جامعاً يجمع لك الخير كله ويدخلك في الأمة الوسط الذين هم بين أهل الغلو المفرطين وبين أهل الجفاء المفرطين فعليك بما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم. فإنهم كانوا أعظم الناس محبة لرسول الله. ومن منا يستطيع أن يزعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من محبة أصحابه له. وقد سئل علي رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال رضي الله عنه كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا وكان أحب إلينا من الماء البارد في الظمأ صلوات الله وسلامه عليه. كان الواحد منهم كما حكى عمرو بن العاص رضي الله عنه لا يستطيع أن يصف رسول الله إجلالا له لأنه لا يستطيع أن يحد النظر إليه إجلالا له وتعظيما له. وكان إذا توضأ ابتدر وضوءه أي الماء الذي انفصل من أعضائه يبتدرون وضوءه ليتبركوا بوضوئه وآثاره صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا تنخر مخاما فوقعت في يد الواحد منهم إلا دلك بها وجهه وجلده صلوات الله وسلامه عليه. فكان حبه في قلوبهم عظيما وكان شأنه في أفئدتهم جليلا وكان القوم على الهدي القويم والصراط المستقيم. فغاية الواحد منا أن يسعى في التشبه بهم في البرهان عن هذه المحبة. فأما أهل الغلو فزعموا أنهم يحبونه محبة الأعظم من محبة أصحابه، وأما أهل الجفاء فعارضوا كلامه بكلام غيره وجفوا عن سنته وجهلوا سيرته وردوا حديثه بالعقل. ولا تسمع الواحد منهم يصلي عليه إلا بين حين وحين. فأهل الجفاء الذين جفوا في محبته وفرطوا، الذين يتقدمون بين يديه ويعارضون كلامه بكلام من ليس بمعصوم من العلماء وغيرهم، وقد يعظم الواحد منهم متبوعه أعظم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد يعظم الواحد منهم عقله حتى يرد حديث رسول الله بزعم أنه لا يتمشى مع العقل. هؤلاء هم أهل الجفاء الذين جفت قلوبهم عن محبة رسول الله وتعظيمه. وأما أهل الغلو فالذين خالفوا أمره حينما نهى عن الغلو فيه، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا هو عبد الله ورسوله. فبعضهم يزعم أنه خلق بالنور، وآدم عليه السلام وذريته قد أخبرنا الله في كتابه أنه خلق من طين. وبعضهم يزعم أن السماوات والأرض خلقت من نور رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أو أن الله إنما خلق الخلق لأجل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وغير ذلك من أنواع الغلو، والتي أصلها ومنبتها عند الشيعة الأغرار الذين غلوا في علي رضي الله عنه وفي ذريته حتى رفعوهم إلى مرتبة الألوهية، ومن خلفهم حبيرهم الذين يدعون رسول الله مع الله ويستغيثون به كاستغاثتهم بالإله، ويزعمون أنه أول مخلوق خلقه الله، وغير ذلك من البواطيل والأباطيل التي لم يعرفها أصحاب رسول الله ولا سمعوا بها ولا قالوا بها. فهؤلاء يزعمون أنهم يعظمون رسول الله أكثر من أصحابه، وكلا طرفي قصد الأمور جميل، ودين الله جل وعلا وسط بين طرفين، وحق بين باطلين، وهدى بين ضلالتين. وإذا أردت أن تكون على الحق المستقيم فاسمع إلى قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوهم بإحسان، أحسنوا في اتباعهم ولم يحيدوا عن منهجهم. ما لهم يا رب؟ رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنهم، رضي تدينهم، رضي اعتقادهم، رضي محبتهم لرسول الله، رضي اتباعهم، رضي أخلاقهم. هذا خبر من الله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وفي جانب الإيمان والاعتقاد قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أي آمنوا إيمانا كإيمانكم، واعتقدوا اعتقادا كاعتقادكم، وعظموا الله ورسوله كتعظيمكم من غير إفراط ولا تفريط. وأعظم مصائد الشيطان التي كان بها الخلق ونشر بها الشرك الغلو في المخلوقين. الأمر الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو هو الذي جعل قوم نوح يعبدون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وأضلوا كثيرا. قوم صالحون كانوا يعظونهم ويعلمونهم التوحيد، فلما ماتوا جزع القوم من موتهم، فجاءهم الشيطان ووسوس إليهم أن يجعلوا في أماكن عبادتهم تصاوير وتماثيل لأولئك حتى لا ينسوهم، وحتى يتذكروا ما كانوا يذكرونهم به من الدين القويم. ثم نسخ العلم ومات أولئك، فجاءهم الشيطان فأوحى إليهم بعبادتهم فعبدوهم مع الله. الغلو هو سبيل الضلال في كل زمان، مائدة الشيطان الكبرى التي من أكل منها فسد دينه وعقله. فما عبد غير الله إلا بالغلو، وما عبدت المشاهد والأضرحة وطيف بها وأوقدت عليها السرج وجعل لها سمنة وخدام إلا بالغلو، وما دعى غير الله إلا بالغلو، وما عبدت اليهود عزيرا إلا بسبب الغلو، وما عبد المسيح عيسى ابن مريم وقيل فيه ما قيل إلا بالغلو. وفي أهل الإسلام ما كفر الخوارج المسلمين إلا بسبب الغلو، وما نفت القدرية مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد إلا بالغلو، ولم تنفى صفات الله إلا بالغلو. الغلو تجاوز الحد في الدين في الوسط، أن يتجاوز بالمخلوق حده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عنده رجل: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، كمثل لولا الله وأنت اعتمدت على الله وعليك. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. أتحسب أن هذه يسيرة؟ إن رسول الله حمى حمى التوحيد من كل شيء يقدح في توحيد الخلق. اجعل لنا ذات أنواط، شجرة نعلق عليها السلاح فيكون أفضل في العدو، نعكف عندها نتبرك بها. قال الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأعظم باب للشر وأعظم سبب لعبادة غير الله والخروج عن الصراط المستقيم الغلو في الدين، والمخرج منه أن يكون المرء متبعا لسبيل الأصحاب الذين رضي الله تدينا. قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فقل كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قف حيث وقف القوم، ما فعلوه افعل وما تركوه اترك. لماذا؟ فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافر كفوا ولهم على كشفها كانوا أحرى وبالفضل لو كان فيها أولى. فإن قلت اتبعوا غير سبيلهم فإنما فعل ذلك من خالف هديهم. وقال الإمام مالك إمام دار الهجرة الإمام السني الأثري صاحب المذهب المشهور إمام في العقيدة والفقه قال ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا. ما لم يكن يوم الصحابة وزمانهم دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا. لأن الدين قد كمل بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وغاية المجتهد منا الذي يبتغي رضا الله أن يتلمس آثار القوم فيكون متبعا إياهم، لا أن يبتدع في دين الله ما ليس منه، ولا أن يخترع في دين الله ما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متبعا في ذلك أهل الغلو أهل الشرف المنتفعين الذي امتلأ قلوبهم وكروشهم وجيوبهم بسبب نشرهم البدع. نسأل الله جل وعلا أن يقيم أقدامنا وإياكم على الصراط المستقيم، وأن يرزقنا وإياكم الاتباع للنبي الأمين والاقتداء به والتمسك بسنته حتى نلقى الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن من أعظم حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. فجفاء بالعبد وبخل على النفس أن يمر يوم عليه من غير أن يصلي على رسول الله الذي أخرجنا الله رب العالمين به من الظلمات إلى النور، والذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ولو أن طبيبا من الأطباء كان المرء أن يفارق الحياة بسبب مرض ألم به، فجعل الله رب العالمين شفاءه على يد هذا الطبيب، فإنه لا يكاد يفتر لسانه عن ذكر اسمه والثناء عليه والإشادة به، فكيف بمن أحيا الله به الأرواح صلوات الله وسلامه عليه. حق على كل مسلم أن نصلي عليه الصباح والمساء، فكيف وفوائد الصلاة عليه لا تعد ولا تحصى؟ بها تفرج الكروب، وبها تنشرح الصدور، وبها يرزق العبد، وبها تصعد الأعمال إلى رب العباد سبحانه وتعالى. ويكفي في ذلك عندما يسمع صاحب القلب الحي قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكفى بذلك ترغيبا لصاحب القلب السليم. الله وملائكته يصلون على النبي، فكيف يستقيم للعبد حياة من غير أن يصلي على رسول الله؟ وقد ندبنا صلوات الله وسلامه عليه لذلك بعد ربه، وأخبر أن من صلى عليه صلاة، من قال اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه بها عشرا. هل تعرف معنى أن يصلي الله عليك؟ صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فإذا صليت على رسول الله أثنى الله عليك في الملأ الأعلى كل صلاة بعشر. فأي كرم هذا، وأي فضل هذا، وأي رحمة هذه؟ إنه رسول الله خليله، يحب من عباده أن يثنوا عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أئمت؟ يقولون: بليت. قال صلى الله عليه وسلم: هذا رد الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم لم يكونوا يعتقدون أنه على خلاف البشر، كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ويصيبه من المرض ما يصيبه، ومن لأواء الدنيا وشدتها فيموت فيبلى. هذا كان فهمهم رضي الله عنهم. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذا وحي، ولولا الوحي لاعتقدوا فيه اعتقاد البشر، إلا أنه معصوم، إلا أنه يوحى إليه، إلا أنه اصطفاه الله رب العالمين. فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، يفرج الله كروبكم، ويزيل الله همومكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه، كما صليت وسلمت على خليلك إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشرح صدورنا، واستر عيوبنا، وتول أمرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك، حبا يقربنا إليك ويفلتنا لديك، ونسألك حب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بالناس فتنة فاربطنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين، ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم أنجي عبادك المسلمين. المستضعفين في فلسطين وفي السودان وفي بلاد المسلمين. اللهم فرج همومهم، اللهم فرج همومهم، اللهم فرج همومهم، اللهم اكبت عدوهم، اللهم اكبت عدوهم، اللهم اكبت عدوهم. اللهم انزل على اليهود بأسك الذي لا يرد على القوم الظالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا طاعه تقربنا اليه الا وفقتنا اليها برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.